كذلك قوله سبحانه وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا فما له من قوة ولا ناصر. اشرحوا لي هذه الأجزاء من الآيات الكريمة جزاكم الله خيرا. هذا معنى ضائع كفى بالله حسيبا كفى بالله وكيلا وسبحانه وتعالى الحسيب عباده والوكيل عليه والكفيل له حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. واحد ولا يمكن أن يخرج عن قدرته وعزته أحد سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا يمنعه أحد بل لقدره نافذ سبحانه وتعالى في عباده صالحهم وطالحهم. فهو جل وعلا المتصرف في عباده كيف يشاء لا راد لقضائه ولا غالب لأمر سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. نعم جزاكم الله خيرا. وهل تعتبر تلك الكلمات شهيدة وحسيبة وناصر من صفات الله سبحانه وتعالى؟ شهيد العباده ان الله على كل شيء شهيد سبحانه. يعلم احوالهم ويشهدها هو حسيب عليهم كثير لهم جل وعلا حسبنا الله هو الكثير وهو الحسيب جل وعلا وهو الناصر نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. من نصره الله فهو المنصور ومن خذله الله فهو المخذول. لا شيء الا في نور الله هو ولي ولا نصير. ولهذا يقول جل وعلا ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. فهو جل وعلا بيده النصر وبيده الخذلان وبيده العطاء وبيده المنع وبيده الحياه وبيده الموت. فهو سبحانه المالك لكل شيء ومصرف لعباده لما يشاء سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.